بسم الله الرحمن الرحيم. محمد. Whoa. هذا الحاج الله رجعت 20 سنة صلى على النبي لا إله إلا الله وأنا أخذ عنكم صلى الله Oh! إله إلا الله. Oh, قال أنت يا موسى قال أنت يا موسى قال ألقنا يا موسى فألقاها فإذا قال قل لا ولا تخف قال قل لا ولا تخف الله قال ألقنا يا موسى فألقنا فإذا الحية تسعى قال خذها لا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وقل يدك إلى جناحك وقل يدك إلى جناحك صار الله الله الله الله أكبر الله الله نعم نعم قال رب اشرح لي قال محمد يا طنطاوي. الله أكبر. يا الله الله. سمع الناس. حضر جلابي. وجعلني إن تمشي الله العظيم. يتبعون القول فيتبعون أحسن. صدق الله العظيم. وبعد فتح الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم تلا على مسامع قارئ إذاعة التلفزيون وقارئ الدول العربية العالم العالمين وحضرة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ والمحب للإسلام مركز المنصورة تليفون المنزل 21 10 450. نقول تعالى مسامع حضراتكم من هذا مراتب الإذاعات المحلية إدارة محمد سلام ببرامج الشيخ عبد الله الكهربائية إدارة الأهلي سعد المنصرين الخدمة الممتازة تطلب من الحاج عصام صلاح بمجمع السن الأولي. نقلنا لكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى تحت دار المعلم أبا محمود البشتيني وشكرا الله وسعيكم جميعا.